وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه تنزيه له عن أن يكون له ولد. قل إن كان له فله عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره إيه؟ نعم. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.